أمته. كذلك لفظ الخيرية في خبره صلى الله عليه وسلم جاء بصورة أشمل، فلما ذكر الحياة الزوجية رغب صلى الله عليه وسلم في أن يحسن الأزواج إلى أزواجهم، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله. فجعل الخيرية منوطة في بعض أحوالها بإحسان الإنسان إلى أهله. وفي الحديث الآخر: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثم يأتي صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب المنزل عليه، قل نزله روح القدس من ربك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فماذا قال عنه؟ قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فجعل مناط الخيرية متعلق بهذا الكتاب العظيم، فهذا يفتح عليه في باب التلاوة، وهذا يفتح عليه في باب التدبر، وهذا يفتح عليه في باب التفسير، وهذا يفتح عليه وهو أعظم في باب العمل بالقرآن. فالقرآن كتاب حياة فيه السعادة في الدنيا والآخرة بلا ريب ولا شك. فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيوت الأنصار ويعلم ما عليه الناس من حب الثناء والمدح، فيقول: خير دور الأنصار، ويسمي ويجعل ذلك ثم حتى يتنافس الناس في الخير، يتسابق الناس إلى الخيرات. وهذا كله من لفظ الخيرية في حديثه صلوات الله وسلامه عليه. نأتي للقبور وما فيها من ظلمة ووحشة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح. هذا للميت في قبره بعد أن ترد إليه روحه. فيأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح. ماذا يقول هذا الميت؟ يقول لهذا الذي يرى: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. الآن انظر إلى مفردة الخير، حتى في القبور تلاحق الأخيار، تلاحق الصالحين، تلاحق أهل الفضل، جعلنا الله وإياكم منهم. فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير أو الذي يجيء بالخير. فيقول له: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فلهذا نقول إن أول ما يطلق عليه لفظ الخير العمل الصالح، أول ما ينصرف إليه معنى الخير العمل الصالح. فهذا من معاني الخيرية في أحاديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه. مر معنا في أول اللقاء قول عائشة: ما رأيت إلى شيء من الخير أسبق منه إلى ركعتي الفجر. فسمت ركعتي الفجر من الخير، ولا ريب أنها من أعظم الخير. ومر معنا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذلك الرجل الذي لا يقدر على أن يعالج القرآن، فقال: يا رسول الله، اشرع لي، بمعنى علمني شيئا أقوله لعله يقوم عن شيء، عن بعض مما هو في القرآن. ولن يكون، لأن القرآن كلام الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال العربي: هذا لربي، فماذا لي؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وفي رواية زيادة: واهدني. فلما قالها العربي وخرج، قال صلى الله عليه وسلم: لقد ملأ الأعرابي يديه خيرا. فسمى صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الذي تعلمه العربي منه، سماه خيرا. ونحن نقول: خير، وأي خير؟ كفاه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه أنه خير. فلفظ الخيرية نراها متشعبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي متشعبة في كتاب الله جل وعلا. ثم